تفي على بغداد وأسفاه مما تعانيه وما تلقاه. تلقى القنابل فوقها من مجر عقد الصليب الذي قتال دعاه. خلت الديار له فجيش جيشه وإليك يا دار السلام هداه. لو أن منصورا رآك لغاظه هذا الذي تلقينه وأباه. ولو أن معتصما قريبا بيننا لأتاك بالمدد الذي يرضاه. ولألبسوك ثياب عز بعدما عاث الصليم بك وجر رداه. ذهبوا وابقوا بعدهم قوم إذا عد الرجال فإنهم أشباه. يتظاهرون بنخوة ومروءة لكنه قول خبا معناه. ما كان يجتاح العدو ديارنا لو لم يجد في القوم من حياه. بغداد يا دار السلام تحية لو كان يهدى العمر أهديناه. بغداد كيف الأهل فيك فإنه لمصابهم مضى الأسى قلباه. أواه لو كانت تأوه مجديا لكنه لا يستطيع سواه. نشكو إليك إلهنا ما نابنا رباه فاكشف كربنا رباه. كل المسالك أغلقت من دوننا من ذا دعاك فما أجبت دعاه.